الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ونقرأ من شرحه فتح الباري للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وقفنا عند كتاب الزكاة الباب 66. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب في الركاز الخمس. باب في الركاز الخمس. وقال مالك وابن إدريس: الركاز دفن الجاهلية في قليله وكثيره الخمس، وليس المعدن بركاز. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: في المعدن جبار، وفي الركاز الخمس. قال: وأخذ عمر بن عبد العزيز رحمه الله: من المعادن من كل 205. وقال الحسن رحمه الله: ما كان من ركاز في أرض الحرب ففيه الخمس، وما كان من أرض السلم أو السلم ففيه الزكاة، وإن وجدت اللقطة في أرض العدو، أو وإن وجدت اللقطة في أرض العدو فعرفها، وإن كانت من العدو ففيها الخمس. وقال بعض الناس: المعدن ركاز مثل دفن الجاهلية، لأنه يقال أركز المعدن إذا خرج منه شيء، أو أركز المعدن إذا خرج منه شيء. قيل له: قد يقال لمن وهب له شيء أو ربح ربحا كثيرا أو كثر ثمره أركزت. ثم ناقض وقال: لا بأس أن يكتمه فلا يؤدي الخمس. وسيشرح هذا كله إن شاء الله. ثم قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. طيب، هنا الشارح رحمه الله يقول: قوله باب في الركاز الخمس، الركاز بكسر الراء وتخفيف الكاف وآخره زاي، المال المدفون. الركاز معناه المال المدفون، مأخوذ من الركز بفتح الراء، يقال ركزه، يركزه ركزا إذا دفنه فهو مركوز، وهذا متفق عليه، واختلف في المعدن كما سيأتي. يعني الركاز اللي هو ما دفن في الأرض. ثم الفقهاء يعني منهم من قال: كل مدفون في الأرض سواء يعني ركزه الخالق أو ركزه المخلوق. ما ركزه الخالق اللي هو المعادن المدفونة في باطن الأرض، فالإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول هذه تعتبر ركازة، فزكاتها الخمس، يعني مجرد أن يستخرج بعض المعادن من الأرض فعليه أن يخرج خمسها في مصارف الزكاة. والزكاة الركاز ليس فيها نصاب ولا حرب، يعني سواء كان الخارج قليلا أو كثيرا، و يعني لا ينتظر أن تمر عليه السنة، وإنما يبدو مجرد الخروج. لكن بالنسبة للمعدن هناك خلاف بين الفقهاء. الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول: المعدن يعتبر من الركاز، والجمهور يقولون: لا، المعدن ليس من الركاز. المعدن ليس من الركاز، وإنما الركاز هو ما ركزه المخلوق، يعني ما دفنه المخلوق. ثم ما دفنه المخلوق هذا يكون ركازا إذا كان من دفن الجاهلية، اللي هو يعني عملات عليها علامة أهل الجاهلية ما قبل الإسلام، فإذا وجدوا عملات فارسية أو رومية أو كذا مما كان يستعمل قبل الإسلام عليها صور ملوكهم أو عليها علامة كتابات يعني بلغتهم، فهذه تكون ركازا. أما ما عليها علامة الإسلام فهذه تعتبر لقطة. وكذلك من الفقهاء يعني يقولون أيضا أن الأراضي الإسلامية المفتوحة يعني دفن الجاهلية وقبل الإسلام، قد يكون قبل الإسلام يعني قد يكون التاريخ قريبا إذا كانت الأرض يعني فتحت مثلا في عصر متأخر، فالعملات اللي هي إيه قبل أن تفتح هذه الأرض يعني البلاد مثلا التي فتحها العثمانيون ولا كذا في القرن التاسع أو العاشر الهجري أو كذا، صار أهلها مسلمون يستعملون العملات الإسلامية التي عليها الكتابات العربية وأسماء الملوك المسلمين وكذا. فإذا وجد يعني أموال مما كان قبل الإسلام في هذه البلدة ليس بالضرورة يعني الجاهلية اللي هي قبل زمن النبي عليه الصلاة والسلام، أموال المشركين في هذه الأرض قبل يعني أن يدخلها المسلمون فهذه تعتبر ركازة. وأما ما عليه علامة الإسلام فهذه تعتبر لقطة، واللقطة حكمها أنه يعرفها سنة، يعرفها لمدة سنة، إذا لم يأتي صاحبها تكون له تكون لملتقطها يعني يستعملها. فإذا يقول يعني وهذا متفق عليه أن المال المدفون ركاز، واختلف في المعدن، لكن المعدن اختلف الفقهاء فيه هل يعتبر ركازا أم لا. قال: وقال مالك وابن إدريس: الركاز دفن الجاهلية. أما قول مالك قال: فرواه أبو عبيد في كتاب الأموال، قال: حدثني يحيى بن عبد الله بن بكير عن مالك قال: المعدن بمنزلة الزرع، تؤخذ منه الزكاة كما تؤخذ من الزرع حتى يحصد. قال: وهذا ليس بركاز، إنما الركاز دفن الجاهلية الذي يؤخذ من غير أن يطلب بمال ولا يتكلف له كثير عمل قال انتهى كلامه. قال: وهكذا هو في سماعنا من الموطأ رواية يحيى بن بكير، لكن قال فيه عن مالك عن بعض أهل العلم. وأما قوله في قليله وكثيره الخمس، أن الركاز في قليله وكثيره الخمس، يعني ليس له نصاب، يعني حتى لو وجد شيئا قليلا من دفن الجاهلية يخرج خمسها ويستعمل الباقي، يتملك الباقي. قال: فنقله ابن المنذر عنه كذلك عن الإمام مالك رحمه الله، وفيه عند أصحابه عنه اختلاف. قال: وقوله دفن الجاهلية، أو قال بكسر الدال دفن الجاهلية بكسر الدال وسكون الفاء، الشيء المدفون، قال كذبح بمعنى مذبوح، يعني قال إيه وفديناه بذبح عظيم، فذبح يعني مذبوح، فهو هنا في هذا الموضع دفن الجاهلية. قال: وقوله أما بالفتح ودفن الجاهلية فهذا مصدر، يعني كلمة دفن هي المصدر يعني، لكن الدفن اللي هو المدفون. فإذا قال: ولا يراد هنا، يعني المراد هنا في هذا الموقع نقول دفن الجاهلية يعني مدفون الجاهلية، ما دفنه أهل الجاهلية. قال: وأما ابن إدريس، يعني هنا الإمام البخاري رحمه الله قال: وقال مالك وابن إدريس: الركاز دفن الجاهلية في قليله وكثير الخمس، وليس في المعدن وليس المعدن بركاز. ابن إدريس المقصود هنا من هو؟ هو هنا قال: فقال ابن التين رحمه الله من شراح صحيح البخاري، قال أبو ذر اللي هو أبو ذر الهروي، وهذا من رواة صحيح الإمام البخاري، قال أبو ذر يقال إن ابن إدريس هو الشافعي، ويقال عبد الله بن إدريس الأودي الكوفي وهو أشبه. هناك إمامان مشهوران بابن إدريس، يعني أحدهما هو الإمام الشافعي المعروف، الإمام الثاني هو عبد الله بن إدريس الأودي الكوفي، هذا في الحقيقة إمام جليل يعني من أئمة الإسلام، ومن يعني أحد حوالي 100 إمام يعني من بين الآلاف يعني الذين ترجمهم الحافظ الذهبي في السير، لقبه بشيخ الإسلام. يعني ملاحظ التلقيب هذا دائما لمن يكون يعني قد إيه تبحر يعني في جميع أنواع العلم المختلفة، وفي نفس الوقت يعني له ممن عرف يعني بالزهد وعرف بالعبادة وعرف يعني جمع أي خصال الخير يعني. فواحد من هؤلاء هو الإمام عبد الله بن إدريس الأودي رحمه الله تعالى. هذا الإمام يعني هو من تلاميذ الأعمش، وهذه الطبقة من التابعين أخذ عنهم وارتحل إلى المدينة، يعني ارتحل إلى المدينة، هو كوفي لكنه إيه يعني درس في المدينة، قرأ على نافع، الإمام نافع المقرئ يعني، يعني هو كان زميل ورش وقالون لما قرأ على نافع، وكان له رواية يعني حتى رواية عبد الله بن إدريس عن نافع في القرآن الكريم. وفي نفس الوقت تفقه على الإمام مالك رحمه الله، لكن كان مالك يروي عنه، يعني رغم أنه يعني كان يعد صديقا لمالك، يعني الناس يعدونه من تلاميذ مالك، لكن مالك كان يجله يعني، وليس من عادة مالك أن يروي عن تلاميذه، لكن كان يروي عنه كثيرا، خاصة مروياته عن علي رضي الله عنه، عن شيوخه عن علي رضي الله عنه. ثم رجع إلى الكوفة، وكان في الكوفة فكان يقرأ بقراءة أهل المدينة ويفقه الناس بفقه أهل المدينة، كان يفتي بمذهب أهل المدينة وفقه على طريقة مالك، ويقرأ بقراءة نافع، وكان من أزهد الناس وأعبدهم يعني في الكوفة وكذا، كان يعني متقللا في النفقة وكذا، يأكل الخبز والزيت وكذا، ويكسر كثير الصلاة والصيام، ولا يقبل صلة الخلفاء. خليفة هارون الرشيد عرض عليه القضاء فأبى أن يتولى القضاء، وأرسل إليه مش عارف 5000 درهم وكذا، فرد الصلة وأبى أن يقبلها. فهارون الرشيد قال له يعني وليناك القضاء فأبيت، وأرسلنا إليك صلتنا فأبيت أن تأخذها، فأرسل إليك مش عارف الأمين ولا المأمون تعلمه. قال يجيء مع الناس، قال ما عملوش درس خاص، يجلس مع الناس وأعلمه مع الجماعة، إذا يتعلم يجي يجلس مع الناس وكذا رحمه الله. سؤالها كان فيه حدة شوية من المواقف اللطيفة في سيرته، يعني قالوا هو شيخه الأعمش، معروف الأعمش كان شديدا، ممكن مرات يطرد الطلاب ومرات كذا، فمرة شيخه الأعمش قال له لا حدثتك شهرا، قال وأنا لا أتيتك سنة، قال وأنا لا أتيتك سنة، قال فتركته سنة ثم جئته، ثم أتيته بعده فجلست له، ثم قال عبد الله بن إدريس قال يعجبني أن يكون في العربي مرارته، يعني يكون في العربي يكون فيه مرارة، يعني لا يقبل الطين يعني، ولا يقبل، رغم أنه شيخه يعني، بس هو كان طريقته، قال له حدثتك شهرا، وكان التلاميذ يعني الآخرين يترجونه وكذا ويستسمحونه وكذا ويحونه، قال لا حدثتك شهرا، قال أنا لا أتيتك السنة، قال فتركته سنة ثم جئته بعد سنة فحدثني يعني. من تلاميذه الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وهذه الطبقة يعني، وروى عنه أيضا عبد الله بن مبارك وهؤلاء الأئمة يعني كانوا يروون عنه. وكان الإمام أحمد كان يقول عنه كان نسيج وحده، هو عبد الله بن إدريس، ثناء الأئمة عليه كثير يعني تقرأون ترجمته. فهنا قالوا يحتمل أن المقصود الإمام عبد الله بن إدريس الأودي اللي هو الكوفي، قال وهو أشبه، وهو أشبه يعني هذا رأي أقرب يعني. قال كذا قال، ده كلام أبو ذر الهروي اللي هو من رواة صحيح البخاري. قال وقد جزم أبو زيد المروزي في أحد المروزي أحد الرواة عن الفرابري بأنه الشافعي. فهذا الرأي الثاني قالوا هو الشافعي وليس إيه؟ وليس الأول. قال وتابعه البيهقي وجمهور الأئمة ويؤيده أن ذلك وجد في عبارة الشافعي دون الأودي. فروى البيهقي، والأودي ذو قبيلة من العرب من بني سعد، سعد العشيرة من بني مزحج. فقال فروى البيهقي في المعرفة من طريق الربيع قال قال الشافعي والركاز الذي فيه الخمس دفن الجاهلية ما وجد في غير ملك لأحد، ما وجد في غير ملك لأحد. فإذا العبارة هذه موجودة عن الإمام الشافعي رحمه الله، يعني سواء كانت كلمة الشافعي أو كلمة الأودي، لكن الإمام الشافعي رحمه الله أيضا منقول عنه إيه؟ نحو هذه العبارة. وأما قوله في قليله وكثيره الخمس، قال فهو قوله في القديم، القول القديم للإمام الشافعي قال في الركاز في قليله وكثيره الخمس، يعني ليس فيه نصاب كما نقله ابن المنذر واختاره. وأما الجديد فقال لا يجب فيه الخمس حتى يبلغ نصاب الزكاة. قول الجديد قال لا يجب فيه الخمس حتى يبلغ نصاب الزكاة. فإذا كان المعدن هذا يعني ذهبا أو فضة، هو أصلا الإمام الشافعي يعني في زكاة الركاز هو أن يكون ذهبا أو فضة، يعني فإذا كان ذهبا أو فضة فالإيه؟ فنصابه نصاب الذهب والفضة، اللي هو إذا كان ذهبا يبقى نصاب الذهب اللي هو 20 دينارا اللي يساوي 85 جرام، وإذا كان فضة يكون 100 درهم اللي هي 595 جراما من الفضة. قال والأول قول الجمهور كما نقله ابن المنذر أيضا وهو مقتضى ظاهر. قوله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في المعدن جبار وفي الركاز الخمس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال في المعدن، ونص الحديث قال المعدن جبار. جبار معناها هدر، جبار معناها هدر كما سيأتي توضيحه، يعني معدن جبار هدر كما سيوضحه الشارح بعد قليل. يقول ليس المراد أنه لا زكاة فيه، ولكن المراد أنه من استأجر رجلا للعمل في معدن مثلا فهلك فهو هدر ولا شيء على من استأجره، يعني ليس عليه دين. يعني المعدن جبار المقصود أنه من استأجر شخصا لاستخراج المعادن، يعني زي عمال المناجم، يعني عمال المناجم اللي هم يعملون في استخراج المعادن من باطن الأرض، فإذا انهار عليهم المنجم أو ليس على من استأجره للعمل في هذا المجال ليس عليه دين، يعني الشرع في الرأي هدره. فهذا هذا معنى المعدن جبار، فليس المقصود يعني ليس له علاقة بالزكاة. نعم. وقلت شيخ 20 دينار في الذهب. زكاة الذهب 20 دينارا أو 100 درهم، 20 دينارا بغض النظر عن النصاب. ما هو نصاب الذهب، يعني هذا هو نصاب الذهب، يعني اللي عنده 19 دينارا من الذهب لا زكاة عليه، 19 ونصف لا زكاة عليه، حتى تبلغ 20 دينارا، فإذا بلغت 20 دينارا فصاعدا فأكثر عليه الزكاة. أما مقدار ما يخرج اللي هو ربع العشر، يعني شوف ما قلنا 20 دينارا هو الدينار 4 جرامات وربع، دينار الذهب وزنه 4 جرامات وربع، فلما نضربها 4 وربع في 20 يطلع 85، مش كده؟ فبال يعني بالجرامات اللي عنده ذهب 85 جرامة فعليه فصاعدا فعليه الزكاة. وأما مقدار ما يخرجه اللي هو 2.5. فيقول يعني النبي عليه الصلاة والسلام في نفس الحديث قال المعدن جبار وفي الركاز الخمس، ما وجه الاستشهاد هنا مع ان الموضوع حديث المعدن الجبار هذا لا علاقة له بالزكاة وإنما علاقته بالديان، لكن وجه الاستشهاد ان النبي عليه الصلاة والسلام يعني فصل بين الركاز والمعدن، يعني غير بينهما، في يعني قال المعدن جبار وفي الركاز الخمس. فلو كان المعدن هو ركازا لقال ايه المعدن جبار وفيه الخمس مثلا، او لقال مثلا الركاز جبار، لكن النبي صلى الله عليه وسلم غير بينهم، قال المعدن جبار وفي الركاز الخمس، فاذا معناه ان الركاز لا يدخل فيه المعدن. قال واخذ عمر بن عبد العزيز رحمه الله من المعادن من كل 200 خمسة. خمسة من 200 يعني 2.5 بالنقل، اللي هي زي نصاب، زي مقدار ما يجب في الذهب والفضة، 2.5 بالنقل. فهو أخذ من المعدن من كل 200 خمسة، يعني 2.5 بالنقل، مش ليس يعني الخمس، لأن الخمس معناه 20%. الخمس 20%. معناه يعني لو اخذ من، لو انه عامل المعادن معاملة الركاز لاخذ من كل 200، اخذ 40، مش كده؟ 200 لو ياخذ منها 40 لو. فاذا معناها ان عمر بن عبد العزيز رحمه الله لم يعامل المعادن معاملة الركاز. قال وصله ابو عبيد في كتاب الاموال من طريق الثوري عن عبد الله بن ابي بكر بن عمرو بن حزم، ورواه البيهقي ايضا ايه بسند اخر من طريق سعيد بن ابي عروبه عن قتاده ان عمر بن عبد العزيز جعل المعدن بمنزله الركاز يؤخذ منه الخمس، ثم عقب بكتاب اخر فجعل فيه الزكاه. يعني كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله الخليفه يعني تردد في موضوع المعدن، يعني مره امر ان يؤخذ منه الخمس، لكن بعد ذلك كان اخر الامرين منه انه بعث كتبا يامرهم ان يعاملوه معامله الزكاه، ياخذون ربع العشر فقط وليس الخمس. معلش نصف، نعم ربع العشر، 2.5%، ربع العشر. قال وقال الحسن ما كان من ركاز في ارض الحرب ففيه الخمس، وما كان في ارض، ممكن نقول السلم او السلم، يعني اللي هو الاسلام، يعني السلم او السلم اللي هو معنى الاسلام. يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة، وفي بعض القراءات ايضا في السلم كافة، يعني ادخلوا في الاسلام كافة، يعني اعملوا بجميع الشرائع، لا تتركوا بعضها وتاخذوا بعضها، بتفسير الايه يعني. طيب قال وصله ابن ابي شيبه من طريق عاصم بن الاحول عنه عن الحسن قال اذا وجد الكنز في ارض العدو ففيه الخمس، واذا وجد في ارض العرب ففيه الزكاه. قال ابن المنذر ولا اعلم احدا فرق هذه التفرقه غير الحسن، يعني فرق بين الركاز اللي هو دفن الجاهليه الموجود في ارض العرب والموجود في ارض العدو، قال الموجود في ارض الحرب يكون ركازا وفيه الخمس، واما ما وجد في ارض العرب فهو زكاه ففيه ربع العشر. ده كلام الحسن رحمه الله. قال وان وجدت اللقطه في ارض العدو فعرفها، وان كانت من العدو ففيها الخمس. قال لم اقف عليه موصولا، وهو بمعنى ما تقدم عنه. اللقطة أيضا هي الفرق، أن اللقطة قد توجد على ظهر الأرض، يعني لا تحتاج إلى حفر أو دفن أو كذا، اللقطة قد يجدها على ظهر الأرض، خلاف الركاز كل شيء مدفون في الأرض، يعني الشخص يحفر وجد شيئا مدفونا. فاللقطة إذا وجد أموالا على ظهر الأرض فقد إن كانت إيه في أرض العدو قد فعرفها، هي لقطة ليست ركازا، ليست مدفونة يعني، فقال عرفها. فإذا ظهر أن صاحبها من، إذا ظهر صاحبها من المشركين ففيها الإيه؟ الخمس، فيخرج خمسها إذا كان في أرض حرب، يعني لم يكن صاحبها مسلما. يعني لو كان جيش المسلمين مقاتل في أرض الأعداء وتبين أن هذه اللقطة ليست من جيش المسلمين وإنما هي من أموال الأعداء ففيها الخمس. إذا عرفها وأتى صاحبها من الأعداء؟ أنا يعني كلام الحسن رحمه الله أن هي إذا كانت في أرض العدو ففيها الخمس، يعني هذا الرأي بالنسبة للتعريف. التعريف يعني خشية أن تكون لمسلم يعني أو كذا، خشية أن تكون لمسلم، لكن إذا يعني إذا كانت من العدو فقد يبقى فيها الخمس. ويأخذها يعني لو أنت صاحبها يعني ردها من إذا كان صاحبها مسلمة لردها ردها إليه، يعني هذا في كلام الحسن. هذا ما يكون يعني أكثر من حروب الدين اللي هو ردها الولاد يعني حد لقطة ولا يقطع. بالنسبة للقطة اليسيرة أحكام اللقطة يعني أن اللقطة بغض النظر عن موضوع أرض العدو وأرض الإسلام، يعني في أحكام اللقطة يعني أن اللقطة اليسيرة أذن النبي عليه الصلاة والسلام في التقاطها من غير تعريف. واللقطة اليسيرة يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال سئل عن اللقطة اليسيرة عن إيه؟ عن الصوت والتمرة ونحوه، يعني لو الشخص وجد صوتا أو عصا أو تمرة أو مثل هذه الأشياء قال خذها، يعني فالواحد يأخذها من غير تعريف. هل هناك حد لليسيرة أو الكثيرة؟ الفقهاء قالوا هذا يختلف يعني باختلاف العرف والمكان والزمان أو كذا، يعني لا تحد بحد ضابط في كل الأماكن، لأنه مثلا ممكن شيء يعني في بلد مثلا هنا في أمريكا مثلا الشيء التافه اليسير هنا قد يكون له قيمة كبيرة في بلد آخر يعني. فهم قالوا حد اللقطة اليسيرة التي يعني لو سقطت من صاحبها لا تتبعها نفسه ولا يرجع إلى البحث عنها. يعني لو شخص مثلا هو ماشي مثلا سقط منه دولار ولا حاجه في الطريق وبعد ما مشى لا يعرف اين ذهب، اين ضاع الدولار او شيء او ربع دولار او نصف دولار، في العاده انه يعني لا يرجع مثلا اذا كان ماشي في الطريق بالسياره مش هيوقف السياره ويرجع ويدور على ما يجده او لا يجده، يمكن يصرف جاز اكثر من قيمه الدولار، ففي العاده لا تتبعه نفسه ولا يرجع للبحث عنها او كذا، فهذه تعتبر يسيره. إذا وجدها الإنسان له أن يأخذها ويمشي. فقالوا تختلف يعني، بس ممكن مثلا الدولار هذا مثلا ممكن في بلد آخر مثلا ممكن هذه تكون أجرة مثلا يوم أو يومين عمل مثلا، ولا يعني الناس طبعا هي ظروفها تختلف يعني، ممكن هذا يكون شيء كبير يعني في مكان آخر، فالعبرة بالعرف يعني. أما اللغة الكبيرة طبعا هناك لقطة الحيوان برضو لها أحكام وكمان الإبل والغنم وكذا، إذا وجد أموالا يعرفها لمدة سنة. قالوا التعريف أول شيء يعرفها يوميا وبعدين أسبوعيا وبعدين كل شهر. التعريف قالوا الفقهاء سابقا يقولون مثلا على أبواب المساجد، مش داخل المسجد ولكن على باب المسجد أو مثلا في يعني في الأماكن التي يظن أن الناس أن من فقدها يعني يتردد عليها أو كده. في الوقت الحاضر أيضا هذه الأمور يعني تتغير فيها الأعراف أيضا في طريقة تعريف اللقطة، مثلا هل هي شيء مما يبلغ عنه الشرطة أو يعلن في الجرائد أو أيضا بحسب يعني كده. وعند التعريف لا يذكر تفاصيلها بالضبط، يعني إنما يقول يعني وإنما إيه يذكرها إجمالا بحيث إذا جاء من يدعي انها له يبدا ايه يساله عن التفاصيل. يعني قد يكون الشخص الذي ياتي قد يكون صادقا انه ضاع منه اموال مثلا، بس قد تكون الاموال التي ضاعت منه ليست هي التي انت وجدتها، يعني فتتاكد ان الذي جاء هو نفس صاحب هذه، تساله مثلا عن عددها وصفاتها والوعاء الذي كانت محفوظه فيه او الحافظه اللي كان فيها الاموال او كيس النقود صفته وطريقة ربطه وأشياء من مثل هذا، إذا تأكدت يعني أنها له فإذا جاء صاحبها يوما من الدهر تدفعها إليه، هكذا ورد في الحديث. طبعا هناك الإمام مالك رحمه الله يقول بعد السنة إذا لم يجي صاحبها خلال السنة خلاص أصبحت ملكا لمنتقبها ولا تكون دينا في ذمته، لو جاء بعد كده يعني لا يستحق شيء، لكن الجمهور يقولون تبقى دينا في ذمة الملتقط، يعني يعني بعد سنة مسموح له بالتصرف فيها، لكن خلال سنة غير مسموح له بالتصرف فيها، أما بعد السنة فيكون مسموحا له أن ينفقها وتبقى دينا في ذمته. إن جاء صاحبها يوما من الدهر ووصفها وصفا دقيقا فهي يصبح مدينا له بقيمة. إذا كانت اللغة وجدت في بلد يعني غير بلد الإسلام لكن هي بلد معاهدين مثلا، واتضح أنه صاحب في بلد المعاهدين، يعني طبعا هم يعني بلد المعاهدين مثل وضعنا هنا في أمريكا وكذا، يعني هم لا تحل أموالهم ولا دماءهم ولا كذا، أموالهم معصومة محفوظة، فالصواب هنا يعني أنهم أموالهم كأموال المسلمين، يعني طالما أموالهم لا يجوز الاعتداء عليها والإنسان دخلها بأمان لا يجوز الاعتداء على أموالهم، فبالتالي يدفعها إلى صاحبها وبالرجاء يوم من الأيام. يعني العبرة بكون يعني صاحبها معصوم المال لا يجوز الاعتداء على ماله، يعني هو الفقهاء اللي تكلموا عن أرض حرب يعني ليس بين المسلم وبين دخلها للجهاد يعني والقتال وكذا. طيب قال وقال بعض الناس المعدن ركاز. قال ابن القيم رحمه الله المراد ببعض الناس أبو حنيفة رحمه الله، نحن نرجع البخاري يقول وقال بعض الناس المعدن ركاز، بعض الناس هو الإمام أبو حنيفة رحمه الله. قال قلت وهذا أول موضع ذكره فيه البخاري بهذه الصيغة، صيغة بعض الناس ويقصد به الإمام أبا حنيفة رحمه الله. قال ويحتمل أن يريد به أبا حنيفة وغيره من الكوفيين ممن قال بذلك، يعني هنا بعض الشراح قالوا ليس المقصود أبو حنيفة وحده، ماذا قال بعض الناس مثلا يقول أبو حنيفة، قال أنه ليس قولا له وحده وقول له ولغيره فقهاء الكوفي. قال ابن بطال رحمه الله ذهب أبو حنيفة والثوري وغيرهما إلى أن المعدن كالركاز، إذا كان مذهبا سفيان الثوري أيضا من أئمة الكوفة، وبعض الفقهاء يقولون يعني مذهب سفيان الثوري ومذهب أبي حنيفة يعني فيهما قرب شديد، يعني حتى أن المسائل التي اختلف فيها الثوري وأبو حنيفة يعني تعد يمكن حصرها وجمعها. بعض الناس قالوا بعض العلماء قالوا 15 مسألة، لكن الظاهر أنها أكثر من هذا، لكن مسائل يعني محصورة يمكن جمعها وحصرها، فلذلك مذهب سفيان الثوري رحمه الله انقرض يعني لأن أكثر أتباعه صاروا إيه يتفقهون على مذهب أبي حنيفة بتشابه المذهبين في معظم المسائل والأقوال، وهما من فقهاء الكوفة يعني أخذوا عن نفس المشايخ. قال واحتج لهم بقول العرب، يعني أبو حنيفة والثوري قالوا المعدن ركاز، يعني الركاز عندهم اللي هو ما ركزه الايه ما ركزه ما ركزه الخالق أو المخلوق، يعني فما ركزه الخالق يعني دفنه الخالق في الأرض فيشمل ايه المعدن. قال واحتج لهم بقول العرب أركز الرجل إذا أصاب ركازا وهي قطع من الذهب تخرج من المعادن. مرات ايضا كلمه المعدن في اللغه غالبا تستعمل في الاستعمال القديم، يعني يقصدون بها الذي نسميه نحن الان المنجم، يعني المنجم اللي هو الارض التي فيها الارض المدفون فيها المعادن، يعني الان استعمال الحديث بين المعدن نقصد الذهب او الحديد او كذا، بس هم يقصدون المعدن في مرات ياتي ذكره في الاحاديث كلام السلف أو كده، يقصد المعدن اللي هو المنجم يعني الأرض التي فيها المعادن. فيقول ركاز قطع من الذهب تخرج من المعادن، يعني تخرج من المناجم يعني. قال والحجة للجمهور تفرقة النبي صلى الله عليه وسلم بين المعدن والركاز بواو العطف، لما قال المعدن جبار وفي الركاز الخمس، فصح أنه غيره. قال وما ألزم به البخاري القائل المذكور قد يقال لمن وهب له الشيء أو ربح ربحا كثيرا أو كثر ثمره أركزت، حجة بالغة، لأنه لا يلزم من الاشتراك في الأسماء الاشتراك في المعنى. طيب هنا إيه؟ الإمام البخاري كان يرد على الإمام أبي حنيفة رحمه الله. الإمام أبو حنيفة يعني حجته أن العرب تقول أركز فلان، يعني إذا استخرج ذهبا من بطن الأرض فيقولون أركز فلان. فالإمام البخاري يرد يقول لك طيب ما هو العرب أيضا يقولون أركز فلان إذا ربح ربحا كثيرا، حتى لو كان عنده مثلا مزرعة والثمار كانت كثيرة يقول لك أركز فلان، مع أن الثمار هذه لا علاقة لها بموضوع الركاز. فإذا ما الذي يمنع أنهم يقولون لمن استخرج مثلا ذهبا من بطن الأرض أو استخرج مع أشياء من بطن الأرض أنهم يقولون أركز فلان يعني ربح ربحا كثيرا، فيحتمل أن يكون هذا هو القصد، لأنه لا يلزم من الاشتراك في الأسماء الاشتراك في المعنى. إذا أركز بمعنى ربح ربحا كثيرا، وأركز بمعنى إيه؟ استخرج دفن الجاهلية أو استخرج معادن، استخرج أشياء من المعادن. فإذا ممكن الاسم واحد لكن الأحكام مختلفة، مثلا إذا كان دفن الجاهلية يبقى فيه الخبز، إذا كان غير ذلك فبيكون فيه نصاب وحوله يكون زكاته ربع العشر وكذا إلى آخره. فممكن يعني كله اسمه أركز فلان لكن الأحكام تختلف. يعني الركز هو الاستخراج والحفر، ولا تسمع لهم ركزة؟ لا يعني الله تعالى أعلم، هذا يعني كأنه باب آخر، يعني المقصود هنا في الموضع الذي معنا هنا اللي هو في أركزة هنا استعملناها بمعنى ربحة، والمعنى الثاني اللي هو من أصاب ذهبا من المعدن. طيب قال إلا إن قال لأنه قال إلا إن أوجب ذلك من يجب التسليم له، وقد أجمعوا على أن المال الموهوب لا يجب فيه الخمس. المال الموهوب لا يجب فيه الخمس، وإن كان يقال له أركز فكذلك المعدن. يعني كأن الإنسان إذا ربح شيئا يعني من غير تعب ربحا كثيرا فيقال أركز فلان. فقال طب الإنسان لو وهبت له هبة يعني لم يدفع فيها مقابل ولا شيء، جاته هدية أموال كثيرة وهبت له فيقال أركز فلان، مع أنه لا يجب عليه الخمس. فإذا ليس الخمس يعني مسألة أنه واجب في كل ما يعني ربحه إنسان من غير مجهود أو كذا. قال وأما قوله ثم ناقض إلى آخر كلامه فليس كما قال إنما أجاز له أبو حنيفة أن يكتمه إذا كان محتاجا، بمعنى أنه يتأول أن له حقا في بيت المال ونصيبا في الفيء، فأجاز له أن يأخذ الخمس لنفسه عوضا عن ذلك لا أنه أسقط الخمس عن المعدن. انتهى كلامه. يعني هنا الإمام البخاري يقول ثم ناقض، يعني الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول يعني ناقض نفسه، يعني قال قولا ثم قال قولا آخر مخالفا له. فقال الإمام أبو حنيفة لا بأس أن يكتمه فلا يؤدي الخمس، من وجد معدنا مرة قال عليه الخمس مرة قال لا بأس أن يكتمه. فكما وضح الشارح من الإمام أبو حنيفة قال لا بأس أن يكتمه، قال إذا كان فقيرا فهو عليه أن يخرج الخمس لكن يخرجه لبيت المال، فإذا كان هو فقيرا فهو من ضمن المستحقين من ضمن مصارف الفيء ومصارف، فله أن يأخذ هذا المقدار لنفسه. قال وقد نقل الطحاوي المسألة التي ذكرها ابن بطال، ونقل أيضا أنه لو وجد في داره معدنا فليس عليه شيء، لو وجد في داره معدنا فليس عليه شيء، يعني لو كان حفر في داره ووجد معدنا قال وبهذا يتجه اعتراض البخاري. والفرق بين المعدن والركاز في الوجوب وعدمه أن المعدن يحتاج إلى عمل ومؤونة ومعالجة لاستخراجه بخلاف الركاز. يعني الركاز زي ما ذكرنا يعني أموال مدفونة من دفن الجاهلية، يعني مثلا هي إنسان كان يحفر لغرض مثلا أن يزرع شجرة ولا يحفر من أجل أن يبني دارة أو كذا، فأثناء الحفر وجد صرة مثلا أو وعاء مليء بالإيه بالدراهم والدنانير عملات قديمة من أيام الفرس والرومان أو قبل الإسلام أو كذا. فهنا هي بمجرد أن يحصل عليها هي يعني ذات قيمة وجاهزة للاستعمال، مصكوكة يعني الذهب إيه منقى وقد صيغ على شكل عملات وصك يعني صك العملات وكذا إلى آخره. بخلاف المعدن فإنه يستخرج إيه اللي هو التبر اللي هو الذهب المخلوط بالتراب ومخلوط بالشوائب وكذا، غير صالح للاستعمال، لابد إن هو يصهر وينقى وتزال عنه الشوائب، وبعدين يعني يحتاج إلى عمل إيه كثير وآلات وكذا إلى آخره. فلذلك بينهما فرق، في فرق بين اللي وجد أموال من دفن الجاهلية وبين الذي استخرج معادن. قال وقد جرت عادة الشرع أن ما غلظت مؤونته خفف عنه في قدر الزكاة وما خفت زيد فيه. هذه المسألة يعني لو تلاحظونها تجدون إيه أن الركاز فيه الخمس لأنه من غير مجهود، يعني شخص فجأة وجد أمواله من غير مجهود، يعني هو ما كان يحفر من أجل استخراجها في الغالب، يعني يحفر ليبني دارا ولا هو كده كده كان سيحفر أو ليحفر بئرا، فإذا به يحصل على كنز، فهذا من غير مجهود فلذلك فيه الخمس. ثم عندنا من الزكاة ما يجب فيه العشر اللي هو الزروع والثمار إذا سقيت بماء المطر من غير يعني كلفة أو مأونة، ففيها العشر. يعني عندنا في 25% والعشر 10% في الزروع والثمار اللي هي من غير مأونة. طيب الزروع والثمار إذا كان ينقل إليها الماء أو يستخرجه بالآلات يبقى فيها نصف العشر اللي هي 5%. طيب ثم نأتي إلى الزكاة النقدية وعروض التجارة فهذه فيها الإيه ربع العشر. الإنسان عشان يحصل على الأموال يحصل عليها بمجهود وبتعب، وكذلك في يعني يلاحظ أيضا طريقة تنميتها، يعني في مجهود في تنميتها والحفاظ عليها وكذا، فالشرع راعى ذلك وجعل الواجب فيها فقط هو ربع العشر. يبقى عندنا في شرائح، يعني في من أموال الزكاة ما يجب فيه 2.5% وفي ما يجب فيه 5% ومنه ما يجب 10% ومنه ما يجب فيه 20%. فالمعدن يقول المعدن ليس كالركاز، ليس كالأموال المدفونة في الجاهلية في المجهود، فمن عادة الشرع أنه يفرق بينهما في البعض. يعني هذا ترجيح لمذهب من الجمهور ولا أبو حنيفة، لمذهب الجمهور لما قالوا المعدن ليس كالركاز، الركاز فيه الخمس لكن المعدن هناك من قال يعني لا شيء فيه بالمرة إلا أن يكون ذهبا أو فضة، فيكون زكاة الذهب والفضة يبدأ يحسب لها حول من تاريخ العثور عليها إلى آخره، ومنهم من قال المعادن كلها فيها ربع العشر ومنهم من قال كذا، لكن التفريق بينها وبين الركاز لا تعامل معاملة الركاز. قال وقيل إنما جعل في الركاز الخمس لأنه مال كافر فنزل من أو فنزل من وجده منزلة الغانم أو منزلة الغنائم. الغانم ولا الغنائم؟ الغنائم، يعني المال نزل منزلة الغنائم أو من وجده نزل منزلة من غنم مالا فكان له أربعة أخماس، يعني مثل إيه؟ قوله تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى إلى آخره. فعم المعاملة الغنم. وقال الزين بن المنير رحمه الله: كأن الركاز مأخوذ من أركزته في الأرض إذا غرزته فيها، أو أركزته في الأرض إذا غرزته فيها. وأما المعدن فإنه ينبت في الأرض بغير وضع واضع، هذه حقيقة هنا، بغير وضع واضع يعني من البشر يعني، وإنما إيه؟ وضعه الله تعالى يعني، لكن ليس من وضع البشر. بخلاف الركاز هذه عملات يعني، شخص جاب كيس ووضع فيه دراهم ودنانير وحفر ودفنها في الأرض، فهي من فعل البشر يعني. أما المعادن المستخرجة من باطن الأرض فهذه ليست من صنع البشر. قال: فإذا افترق في أصلهما فكذلك في حكمه. قال: تفضل يا شيخ. إذا اشترى دار أو أرض يعني حفر وجد فيها كنز، هل يعطيه لصاحب ستأتينا بعد قليل. قوله: العجماء جبار. وفي رواية محمد بن زياد، هنا يشرح الحديث الشريف الذي أورده الإمام البخاري: المعدن جبار والعجماء جبار. قال في رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه: العجماء عقلها جبار. العقل اللي هو الإيه؟ الدية يعني. وسيأتي في الديات مع الكلام عليه إن شاء الله تعالى. وسميت البهيمة عجماء لأنها لا تتكلم، يعني إذا البهيمة قتلت شخصا فهي إيه؟ جبار، هدر يعني. هناك بعض التفاصيل يعني فيما إذا كان ليلا أو نهارا أو مكة، يعني تفريط من صاحبها وليس من تفريط أو كذا إلى آخره. إذا كان العادة أنهم مثلا يرسلونها بالنهار ويحفظونها بالليل، فإذا البهيمة خرجت بالليل وآذت شخصا، أو هنا قد يكون تفريط يعني من صاحبها، لكن إذا خرجت في الوقت المحتاج بالطريقة التي ليس فيها تقصير من مالكها وكذا فجبار يعني هذا ما أتلفته يعني. قوله: والمعدن جبار أي هدر. وليس المراد أنه لا زكاة فيه، وإنما المعنى أن من استأجر رجلا للعمل في المعدن مثلا فهلك، فهو هدر ولا شيء على من استأجره، وسيأتي بسطه في الدين. قوله: وفي الركاز الخمس. قد تقدم ذكر الاختلاف في الركاز، هل يشمل المعدن أو لا يشمله، وأن الجمهور ذهبوا إلى أنه المال المدفون. ثم هنا يذكر بعض التفاصيل من كلام الفقهاء في موضوع الركاز. قال: لكن حصره الشافعية فيما يوجد في المواد. المواد اللي هي الأرض يعني اللي هي غير مملوكة لأحد، غير مملوكة لأحد ولم يتم إحياؤها، يعني إحياء الأرض إما بزراعتها وإما بالبناء عليها، فأرض مواد يعني لا ليست مملوكة لأحد ولم تستصلح يعني لا بزراعة ولا بناء ولا غير. فالشافعية قالوا: هذا الذي يكون هي ركازه، بخلاف ما إذا وجده في طريق مسلوك أو مسجد فهو لقطة. إذا وجده في طريق مسلوك أو وجده في مسجد فهو لقطة. وإذا وجده في أرض مملوكة، ده سؤال كان يستعمل. وإذا وجده في أرض مملوكة فإن كان المالك الذي وجده فهو له. إذا كان الواجد للركاز هو مالك الأرض ووجد الركاز في أرضه المملوكة له، فهنا عند الشافعية قالوا فهو له. وإن كان غيره، طب لو مالك الأرض غير واجد الركاز، شخص وجد ركازا في أرض مملوكة لشخص آخر، قال: فإن ادعاه المالك فهو له، وإلا فهو لمن تلقاه عنه إلى أن ينتهي الحال إلى من أحيا تلك الأرض. يعني الشافعية قال لك إذا وجد مثلا شخص مالا في أرض مملوكة لشخص آخر فهي لمالك الأرض إذا ادعاه، إذا قال أنا الذي دفنت في هذه الأرض، أو أنا. طيب إذا قال أنا لا أعرف عنه شيئا، بس أنا الذي دفنته هنا، فنشوف مين الذي ايه باع له هذه الارض او من المالك لهذه الارض قبله. فان ادعى انه هو الذي دفن الركاز او ورثته مثلا كانوا يسمعون من ابيهم ان هو الارض اللي باعها كان فيها اموال له دفنها فتكون له الفائده حتى نصل الى اول شخص احيا هذه الارض اذا استطعنا الوصول يعني اليه. قال الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد: من قال من الفقهاء بان في الركاز الخمس اما مطلقا او في اكثر الصور فهو اقرب الى الحديث، وخصه الشافعي ايضا بالذهب والفضه، وقال الجمهور لا يختص، واختاره ابن المنذر انه اي شيء له قيمه مدفون في بطن الارض. فالجمهور قالوا لا يختص بالذهب والفضه، قد تكون مثلا يعني اشياء مدفونه مقتنيات يعني من دفن الجاهليه قد لا تكون ذهبا او فضه، ممكن تكون مثلا مصنوعات من الحديد مثلا سيوف اثريه قديمه مش عارف اشياء مثل هذا يعني اشياء ذات قيمه ومدفونه في بطن الارض حتى لو لم تكن ذهبا ولا فضه فتكون ركازا عند الجمهور. لكن الشافعي قال لا تكون ركازا بس الذهب والفضه، ما عدا ذلك يكون لقطه. قال واختلفوا في مصرفه، فقال مالك وابو حنيفه والجمهور مصرفه مصرف خمس الفيل وهو اختيار الميزاني، وقال الشافعي في اصح قوليه مصرفه مصرف الزكاه، وعن احمد روايتان ان مصرف الفيء او مصرف الزكاه. ومصرف الفيء يعني الله سبحانه وتعالى قال ايه فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. لكن قال العلماء يعني والمفسرون في تفسير الايه المقصود يعني في وجوه الخير، هو مصارف الايه يعني مصرف الفيء في وجوه الخير، يعني خمس الفيء غير خمس الغنيمه، يعني الغنيمه لازم تقسم الاربعه يعني تقسم الخمس يقسم ايه تقسيما متساويا، خمس الخمس لله وللرسول وخمس الخمس لله وللرسول ولذي القربى اللي هم قرابه النبي عليه الصلاه والسلام وهكذا الى اخره. اما الفيء ففي مصالح المسلمين، يعني الفيء ممكن يصرف منه الطرقات، يبني به مستشفيات، يفرق يعطيه كله للمساكين، يعطيه كذا، ليس بالضروره انه يخرج منه شيء لآل البيت وشيء للمساكين وشيء للمستفيد بترتيب معين او تقسيم معين. يعني في حريه للحاكم المسلم ان ينفقه في مصالح المسلمين. فقيل يعني ان مصرف يعني اللي هو خمس الركاز ان هو في اي وجه من وجوه البر، وقيل مصرفه مصرف الزكاه. واتفقوا على انه لا يشترط فيه الحول بل يجب اخراج الخمس في الحال. واغرب ابن العربي في شرح الترمذي فحكى عن الشافعي الاشتراط انه اشترط الحول، قال ولا يعرف ذلك في شيء من كتبه ولا من كتب اصحابه. وابن العربي مالكي، لذلك يعني دايما ايه مالكي لما يحكي شيء عن الامام الشافعي يعني دايما يحتاج الى توثيق من كتب الشافعيه دائما وصايا العلماء يعني انه قول كل امام يرجع فيه الى كتب اصحابه الذين هم اعرف بقول امامه. المرات تجد في كتب المذاهب الاخرى ينسبون اقوالا لغير امامهم وربما اخطاوا فيها. نقف هنا ان شاء الله، نسال الله تعالى